كتاب بين أيدينا هو تفسير الجلالين. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. والسورة بين أيدينا سورة الأعراف، والمفسر هو جلال الدين السيوطي، هو الذي فسر أول الكتاب رحم الله الجميع. طيب، وقفنا عند قوله تعالى: ويا آدم، الآية 19: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال المؤلف هنا ويا آدم، أي وقال الله، وقال الله مخاطبا آدم. ويا آدم اسكن أنت، تأكيد الضمير. متى خاطب الله آدم بهذا الخطاب؟ نقول بعدما خرج أو أخرج الله إبليس من الجنة، لما أمره الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، قال أخرج منها مذءوما مدحورا. فلما أخرج قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني ابق في الجنة وكل ما شئت منها إلا شجرة محنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فقال اسكن أنت وزوجك. ما معنى اسكن أنت؟ أنت هذا وش؟ نقول هذا يسميه العلماء أو أهل اللغة النحويون يسمونه ضمير الفصل. ضمير الفصل يؤتى به للتأكيد، أي لما أقول لك احضر أنت، يعني تعال أنت بنفسك، فهذا يسمونه ضمير الفصل للتأكيد. فلما يقول اسكن هذا أكيد خطاب لآدم، لما زاد عليه قال أنت دل على أنه للتأكيد. طيب، اسكن أنت وزوجك. زوجه هي حواء، حواء بالمد، حواء. قال ورد اسم حواء بالسنة، لم يرد في القرآن، لكنه جاء في السنة أن أمنا اسمها حواء. طيب، قال اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة خصها، قال هذه الشجرة عينها، لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها. قال المؤلف هنا الشجرة ما هي؟ قال الحنطة، شجرة الحنطة. الحنطة هو القمح الذي يصنع منه الخبز. طيب، صحيح أن تفسير الشجرة بالحنطة، وبعضهم قال هي بالتين، وقال السنبلة، وقال تفاسير كثيرة ما فيها دليل. الله ما حددها، ما عين، أو ما جاءت السنة بتعيين نوع هذا. هي شجرة معينة لكن لا ندري معنى، هذه مبهمة، والمبهمات مثل هذه الأشياء إذا ما دل الدليل عليها فتبقى مبهمة. واضح؟ فتفسيره بالحنطة يحتاج إلى دليل. لما يقال حنطة أو تين أو شجرة كذا أو شجرة كذا، هذه تحتاج إلى دليل. طيب، قال فلا تقرب فتكون من الظالمين. قوله فتكون من الظالمين دليل على ماذا؟ على أن الأمر للوجوب، يعني الأمر للوجوب. طيب، قال فوسوس لهم الشيطان. من هو؟ إبليس. كيف وسوس لهما؟ هذه لا ندخل فيها. بعضهم قال إنه دخل في الحية، وبعضهم قال إنه يعني أشياء غيبية ما ندري. هو وسوس وسوس، والشيطان يوسوس الإنسان في الدنيا وهو لا يراه، فقد يوسوس لهم وهم لا يرونه بأي طريقة، لكن الله أعطاه القدرة على أن يوسوس ولو من مسافة بعيدة. قلتم أنه كان أخرج من الجنة. نعم، يوسوس وهو بعيد. الآن أنت هل ترى الشيطان؟ ما ترى. يوسوس يوسوس يوسوس مسافات بعيدة. طيب، قال يعني قال ليبدي فوسوس لهم الشيطان. ما غرضه في الوسوسة؟ ما هدفه؟ قال ليبدي، أي ليظهر لهما ما ووري، أي قال ووري أي فوعل على وزن فوعل، من المواراة وهي التغطية. ما ووري أي ما ستر عليهم. آدم في الجنة وزوجه، أعطاهم الله ستر لعوراتهم. ما هو الستر هذا؟ لباس. ما نوعه؟ قالوا مثل الأظفار، يغطي السوءة مثل الأظفار. وقيل ستر، الله أعلم بنوعه. وقيل نور، وقيل نور، بحيث أنك إذا جئت إلى تنظر إلى آدم أو أحد ينظر إلى آدم أو زوجه ما تنكشف العورة، في نور يمنع. فلما أراد الشيطان أن يكشف عورتهما يعني وسوس لهم حتى تنكشف العورة، وهذه من آثار المعصية، المعاصي تؤثر على صاحبها حتى تنكشف عورته. وما تجري الآن من تكشف العورات هذا من الشيطان، تكشف العورات في النساء والرجال، تجد بعض الرجال يجلسون على الشواطئ ونحوها حتى بدت عورتهم، عورة الرجل من الركبة من السرة إلى الركبة تجد يظهر عورته، والنساء تظهر عورتها، المرأة عورة كلها. فإذا بدأ منها شعرها أو وجهها أو يديها أو نحو ذلك هذا كله عورة، كله عورة. فالشيطان يدخل في هذا الجانب، لأنها إذا بدت المرأة عورتها أو بدت عورتها أبدت عورتها أمام الرجال والرجل أبدى عورته، هذا كله داعي إلى انتشار الفواحش، انتشار الفواحش والرذيلة. فالشيطان حريص على من هذا الباب، وأول ما بدأ بآدم كشف العورة، كشف العورة. قال هنا قال ما أوري أي ما خفي وستر، ستر بهذا الشيء. طيب عنهما من سوآتهما أي العورة، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. شوف جاء يزين لهم، هو قصده ماذا؟ قصده أن يكشف عورة آدم، وهو أتى بطريق آخر، وهذا من خطوات الشيطان. الآن ماذا يقول الشيطان للمرأة لما تكشف وجهها وتظهر شعرها وزينتها؟ يقول هذا هو الجمال، أظهر جمالك، ما المانع؟ هذه حرية، هذه حرية، تكشف ما فيه مانع. مش يعني فيأتيهم الشيطان يزين لهم أعمالهم. فهنا الشيطان زين حتى لآدم، ماذا قال؟ قال هنا ماذا قال؟ قال قال ما منعكما أو ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، وفي قراءة إلا أن تكون ملكين، قراءة بالكسر، أو تكون من الخالدين. يعني يقول أنت لا، الله منعك أن تأكل من هذه الشجرة لأنك إذا أكلت ستكون ملك أو ستكون باقي لا تموت أبدا. فجاء الشيطان من هذا الباب وهو يخدع. طيب قال إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قال وذلك لازم عن الأكل منهما، أي إذا أكلت سيصير ستكون هكذا، كما في آية أخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال وقاسمهما، هذا يمين أيمان مغلظة من الشيطان حتى يؤكد عليهم، حتى قال آدم قال لم أعلم أن أحدا يقسم بالله كذبا، والشيطان جاء يكذب ويقسم أحلاف وأيمان، أقسم بالله على أي شيء، إني لكما لمن الناصحين. شوف كيف أكد الجملة بإن، إني وبالله إني لكم لمن الناصحين، والجملة الاسمية لمن الناصحين كلها تأكيد من إبليس لآدم. فالنتيجة ما هي؟ قال فدلاهما بغرور. ما معنى دلاهما؟ بعض المفسرين يقول دلاهما أي حطهما وأسقطهما وجعلهما يسقطان في المعصية، خلاص لما أكل وقع في المعصية، الشيطان خلاص تخلى عنه، ذهب عنه. وقيل دلاهما من التدلي، من الدلو، وهو أنه أنزلهما عن منزلتهما، كانوا في منزل عالية فجاء الشيطان وأهبطهما حتى هبطوا إلى الأرض. فالمعاصي والشيطان يهبط الإنسان، الإنسان عزيز بطاعة الله، فيأتي الشيطان ويهبط من هذه العزة إلى الذلة، فيصبح ذليل ويصبح أسير للمعصية، المعصية تأسره، يصبح أسير للمعصية. هذا كله من الشيطان. والشيطان الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. طيب قال هنا فدلاهما بغرور، أي أغراهم وأسقطهم في هذا الشيء. طيب فلما ذاق الشجرة، يعني أكل من الشجرة، أي أكل منها أكل خفيف ذوق. نعم بدت لهما سوآتهما، أي هنا أثر المعصية، شؤم المعصية، انكشفت العورة، ذهب النور أو ذهب مثل الأظهار، فانكشفت عورة آدم وعورة حواء، فكل منهم ينظر إلى الآخر، ما هذا الذي ظهر؟ فبدأ يخصفان عليهما. نعم قال فبدت له سوآتهما، أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره ودبر الآخر. وسمي كل منهما سوءة لأن انكشافه يسوء صاحبه. قال وطفقا يخصفان، أي طفقا شرعا، من هو؟ آدم وحواء، يخصفان أي يأخذان من ورق الجنة ويلصقان على العورة حتى يغطي عورتهما، لأن استحي آدم استحى وحواء استحت لأنها على فترتها الحياة، فبدأوا يلصقان من ورق الجنة. يقال خصف بمعنى ألصق الشيء فوق الشيء، ومنه خصف النعل لأنه يأتي بالجلدة ويضعها فوق الجلدة حتى يصنع النعل. طيب يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يلصقان ليسترا أو ليستترا به. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بين العداوة، ظاهر العداوة، والاستفهام هذا بالتقرير، أي قد قلت لكم كذلك، قد قلت لكم. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا بالمعصية وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا، شوف كيف أثر المعصية، بدت السوءة هذه معصية، والحياة والذلة بعد العزة، وأكبر من ذلك أن الله أخرجهم من الجنة، أخرج ما آدم وحواء من الجنة معصية واحدة. ولذلك في غزوة أحد انقلب النصر إلى هزيمة بمعصية واحدة، معصية صغيرة. فأحيانا الإنسان يتساهل بالمعاصي، يقول هذه معصية يقول بعض السلف، يقول لا تنظر إلى المعصية صغرها وكبرها، وانظر لمن عصيت، لا تنظر للمعصية، انظر لمن عصيت. فهذه أثر المعصية. قال اهبطوا، أي آدم وحواء. قال بما اشتملتا عليه من ذريتكما. قال ما المراد بهبطوا الجمع؟ ليش قال اهبطوا جمع؟ في آية أخرى قال اهبطا بالمثنى آدم وحواء، لكن هنا قال اهبطوا جميعا. قيل اهبطوا آدم وحواء وإبليس، وقيل آدم وحواء وما اشتمل عليه من ذرية، خطاب لهم ولذريتهم. قال اهبطوا جميعا. طيب بعضكم لبعض عدو، إذا قلنا إبليس فعدو إبليس آدم وزوجه، وإن قلنا ذرية آدم وذريته أي بعض الذرية العدو لبعض، أي سيقع بينهما عداوة. شوف قال بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا. ولكم في الأرض مستقر، أي مكان استقرار، يقول أنزل من الجنة إلى الأرض وستستقر بالأرض قرارا لك تعيش فيه. ثم قال ومتاعا تتمتع إلى حين تنقضي فيه آجالكم، يعني ستستقر في الأرض وتتمتع وقتا من الزمن ثم ينتهي أجلك وتخرج من الدنيا من الأرض من الدنيا وتموت. قال فيها، أي في الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا حكم الله وقضاؤه في بني آدم، أنهم يحيون ذرية بعد ذرية وجيلا بعد جيل، كل ما يمضي جيل يأتي جيل ويولد ناس، يولد الناس يحيون، وفيها تموتون، يموت آجال، كل يوم يموت عدل، ومنها تخرجون يوم القيامة إذا جاء يوم البعث، تخرجون بالبعث. قال تخرجون بالبناء للفاعل والمفعول، كيف؟ يعني تخرجون وتخرجون، تخرجون يعني نخرجكم من بيوت، وتخرجون أي أنتم تخرجون. طيب قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هذا خطاب بعد النزول إلى الأرض. قال مثل ما أنكم أنزلناكم إلى الأرض قد أنزلنا معكم اللباس. قال أنزلنا لباسكم، أي خلقناه لكم. كيف أنزل الله لباس؟ أنزل أسبابه، أسباب اللباس، واللباس من نتاج الأرض، القطن ونحوه والكتان والملابس تصنع من نبات الأرض، وأحيانا تصنع من الحيوانات مثل الجلود، صنع الجلود. واضح؟ قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري أن يستر سوآتكم، يستر عوراتكم. إذن الحكمة من اللباس ستر العورة، فالذي يبدي عورته ويكشف ويبعد اللباس هذا كشف عورته. طيب قال وريشا، قال وهو ما يتجمل به من الثياب. والريش من ريش الطير، لأن ريش الطير يتجمل في ريشه، وخاصة الطوس يفل ريشه ويتجمل به. والله قال لباسا وريشا، يعني اللباس الذي يستر وما يكون فوق اللباس من ما يتجمل به الإنسان، مثل ما يلبس الجاكيت ويلبس الجبة والمشلح ونحو ذلك، هذه والعمامة، هذه مما يتجمل به الإنسان. والله أباح لك ستر العورة وهذا واجب، وما زاد عليه وهذا مستحب أو جائز، مباح. طيب قال وريشا ولباس التقوى، هذا اللباس معنوي، عندنا لباس حسي تستر به عورتك، وفي لباس ما هو أشد، لأن كلمة اللباس آدم في القرآن قال هن لباس لكم الزوج والزوجة، واللباس لباس التقوى هذا معنوي وهو الطاعة. وفي معاني اللباس كثيرة، واللباس ما يلبس من الثياب، واضح. واللبوس ما هو ما يلبس من مما يتحصن به الإنسان من العدو، مثل الدروع، اللبوس ما يلبسه أمام العدو مثل الدروع، وعلمناه صنعة لبوس، ما قال لباس، لبوس، اللبوس غير اللباس، كيف يعني سعة اللغة العربية. طيب قال اللباس، قال ولباس التقوى، يعني لباس التقوى الطاعة، أن تكون متلبسا بطاعة الله، هذا أهم، لا تكون متلبس بالمعصية، الذي يتلبس بالمعصية هذا ينزل، والمعصية تحطه على إلى أدنى وأسفل سافلين، لكن البس لباس التقوى حتى تلبس به. قال ولباس التقوى أي العمل الصالح والسمت الحسن. شلون السمت الحسن والعمل الصالح؟ تقول عملك وتقواك لله عز وجل، وسمتك في خلقك، لا تكون كلامك بذيء وكلامك خبيث وسيء، وأخلاقك وحركاتك لا تكون صاحب سمت حتى تكون قد تحليت بلباس التقوى. قال ولباس التقوى، قال السمت، قال بالنص عطف على لباسا، يقول قرئت ولباس التقوى بالنص، وقرئت ولباس التقوى على أنها جملة جديدة. طيب ولباس التقوى ذلك خير. طيب يقول نعم، قال ذلك خير أي ذلك من آيات الله. يقول ذلك خير، شلون ذلك خير؟ يقول أنت واجب عليك أن تستر نفسك وتلبس الريش وتتجمل كذا، لكن هناك ما هو لباس أعظم وخير عند الله، وهو لباس الطاعة والتقوى. طيب يقول ذلك من آيات الله أي دلائل قدرته التي دلك عليها، لعلهم يذكرون فيؤمنون به. قال فيه التفات، التفات من وين؟ التفات من المخاطب إلى الغائب. الأصل لعلكم تتذكرون، غير قال لا يذكرون هم. طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان أي يضلكم أو يضللكم الشيطان، لا تتبعوه فتفتنوا. إذن هذه كلها من طرق الشيطان، كما أخرج أبويكم، هذا خطاب لبني آدم ذرية آدم، كما أخرج أبويكم بفتنته، أخرج من وين؟ قال من الجنة، ينزع حال عنهما لباسهما، شف النزع، أخذ الشيء بشدة وقوة، تنزع الحجاب تأخذ بشدة وترميه، ونزع الماء من البئر أخذها بقوة، الشيطان ينزع بقوة وأنت لا تشعر، طيب ينزع حال قال عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه أي الشيطان يراكم أي يا بني آدم يراكم هو قبيله أي جنوده وذريته وأعوانه من حيث لا ترونهم. لماذا؟ قال للطافة أجسادهم مخلوق من نار ما تراه أو عدم ألوانهم يعني ليس له لون معين حتى تشوفه وتراه. الشيطان يراك وأنت لا ترى لا ترى. سئل الشيخ الإسلام تيمية هل يرى الإنسان الشيطان؟ قال قد يرى. يقول الأصل لا يرى لكن قد يرى، فإن النبي رآه بعينه وبعض الصحابة رأوه، وقد يراه الإنسان، قد يراه في صورة الحقيقية، وقد يراه يتصور، وهذا كثير يتصور، يتصور بصور القطط والكلاب ونحو ذلك، يتصور يأتي بصور شيطان. شيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود الخالص شيطان، لما قال أنه يقطع الصلاة قال لأنه شيطان، يتصور الشيطان. لكن الأصل أن لا يراه الإنسان، لا يراه، لا هو يراك وأنت لا ترى، وهذا أشد عليك إذا كنت ما ترى وهو يراك، هذه مشكلة، ينبغي الحذر دائما. يقول إن جعلنا الشياطين أولياء أي أعوانا وقرناء لمن؟ للذين لا يؤمنون. أما الذين يؤمنون لا يمكن. ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب قال وإذا فعلوا فاحشة، من المشركون الكفار أهل المعاصي، إذا فعلوا فاحشة كالشرك وطوافهم بالبيت، هم يطوفون بالبيت عرات. ليش؟ يقول لا نطوف بثياب عصينا الله بها، يتجردون من الثياب ويطوفون عرات، يظن أن هذا عمل مقبول. طيب لا نعم، يقولون إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، وجدنا عليها أبانا فاقتدينا بهم والله أمرنا بها. الله رد عليهم، رد عليهم من وجه واحد ما رد من وجهين. ليش؟ وجدنا عليه أبانا، نعم هذا صحيح وجدت أباكم، لكن أمرنا الله بها لا. ولذلك قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، استفهام إنكاري. قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل، الذي أمر الله بالقسط ما أمر بالفاحشة، بالعدل. وأقيموا أي وأقيموا قال معطوف على القسط أي بالقسط وبالقيام، وأقيموا أي أقسطوا وأقيموا، أو قبله فاقبلوا مقدرا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال قل أمر ربي بالقسط فاقبلوا القسط واقبلوا أمره وأقيموا، واضح؟ وأقيموا وجوهكم لله عند كل مسجد أي أخلصوا له سجودكم. وليس المراد المسجد مسجد معين مبني، لا، مكان السجود ولو في الصحراء. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك كما بدأكم أي خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون، أي كما أوجدكم ستعودون إليه، أي يعيدكم أحياء يوم القيامة. ثم تنقسمون قسمين، فريقا منكم هداه الله وفريق حق عليهم الضلالة. شوف ما قال فريق أضل، مع أن الذي أضلهم هو الله، لكن من باب الأدب حق عليهم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، هذا السبب، هذا سبب الضلال، ما أضله الله هكذا، لأنه لما اتخذ الشياطين أولياء أضله الله، أولياء من دون الله أي من غيره، ويحسبون أنهم مهتدون، يظن أن هذا في كل شيء. أصحاب المعاصي يعصون الله ويظن أنهم مهتدي، والله عز وجل يقول ماذا؟ يقول أفمن زين له سوء عمله، فيظن أنه على أحسن شيء وأحسن حال، وأن هذا هو التطور وهذه الحضارة وأن هذا هو أحسن شيء، يظن أن هذا العمل ويظن هذه حرية وهكذا، يحسبون أنهم مهتدون. نعم. الفرق بين الشيطان والجن، هل هناك فرق؟ الشيطان هو إبليس، وإبليس هو أبو الجن. أبو الجن. أي نعم، أبوهم إبليس، مثل أن آدم أبوه أبو الإنس، أبو البشر، أبو الإنس. إبليس هو أبوهم، ذريته هم الجن، لأن قال الله عز وجل جاءنا خلقناه من قبل من نار السموم، هو إبليس. هو الجن هو أبوه. الجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار، الكفار أتباع لإبليس والمؤمنون لم يدخلوا مع إبليس. يعني المؤمنون هم الذي يطلق عليهم الجن والشياطين؟ لا، هو الشياطين أصلها هي ترجع إلى إبليس، لكن يطلق الشيطان على كل عفريت، كل متمرد سمى شيطان، كل عاص سمى، حتى من بني آدم العاصي سمى شيطان. الشيطان ليس يعني نوع من أنواع المخلوقات؟ لا، هو الشيطان إذا جاء في القرآن ما معناه؟ إبليس في جميع القرآن، في جميع القرآن إلا آية واحدة في سورة البقرة، إذا خلوا إلى شياطينهم هذا ليس إبليس، إنما هو رؤوسهم ويعني كبراءهم. طيب، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.